تجد ان السنة عريضة بخلاف السنة اللبنية، تقدر تفرق. ما تشوف السنة اللي السبتة تلاقي سنة عريضة في بطنين كده، سنتين عراض. أما السنان اللبنية تكون صغيرة، أما السنان الأساسية تكون عريضة. فإذا كسرت سنتين تعلم أنها في الخامسة، تمت الخامسة ودخلت في الإيه؟ في السادسة. هذا هو الثني من الإيه؟ من الإبل، المسنة من الإبل، ما أتمت 5 سنوات ودخلت في السادسة. المسنة من البقر، ما لها 2 سنين ودخلت في الثالثة. نفس الطريقة، البقرة إذا وصلت إلى 2 سنين تكسر 2 سنين من سنان اللبنية، وبرضو تبقى السنان الأساسية هذه تكون عريضة. يقول لك كسر زوج ولا كسر جوز، يقول لك ده كسر جوز. كسر جوز يعني من البقر، يعني إيه؟ وصلت للسنتين ودخلت في الثالثة. المسنة من الغنم، ما لها 1 سنة ودخلت في الثانية. انتبه، المسنة من ايه؟ من الغنم، سواء كان من الماعز او من الضأن. المسنة من الماعز، ما اتمت 1 سنة ودخلت في الثانية. المسنة من الضأن، ما اتمت 1 سنة ودخلت في الثانية. هذه المسنة من الايه؟ من الغنم، سواء كانت من الماعز او من الضأن، بمعنى ان هي برضو كسرت جوز اللي هي السنان اللبنية، وقام وجاء مكانهما 2 سنتين عريضتين. هذه المسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا الا مسنة، اللي هي الثني من كل شيء، لا تذبحوا الا مسنة، الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. احنا قلنا المسنة من الضأن ما لها 1 سنة ودخلت في الثانية. طيب الجزعة من الضأن اللي هي ايه؟ ما لها 6 أشهر ودخلت في الشهر 7. طب كيف اعرف ان هو اتم 6 أشهر؟ كيف اعرف ان هو اتم 6 أشهر؟ احنا عرفنا بالسناء ان هي اصبحت مسنة، ننظر الى الايه؟ الى الاثناء، نشوفها كسرت ولا لا. طيب ال ال ال ال الضأن نعرف ازاي شيخ احمد؟ كسرتنا واحدة، لا هي تكسر 2، الكسر بيبقى 2 مع بعض. لذلك لما تلاقيها كسر 2، يعني مثلا البقرة كسر 2 تبقى عندها 2، كسر 4 يبقى 4 سنوات، كسر 6 يبقى عندها 6 سنوات. هي الايوة الابل كسر 4 يبقى عندها كم سنة؟ 10. الابل كسرت 4 يبقى عندها 10، واخد بالك؟ الابل اذا كسرت 2 يبقى عندها ايه؟ عندها 5 سنوات. فالمسن من كل نوع يختلف في في في, في تحديد العمر. المسن من الابل عمره 5 سنوات، المسنة من البقر 2، المسنة من الغنم 1. طيب كيف اعرف؟ كيف اعرف ان هذا الضأن خروف وصل الى 6 أشهر؟ قال اهل الخبرة، احسنت، من شعره. قال اهل الخبرة: ان كان شعره ناعم، كان شعره ناعم يبقى لم يبلغ 6 أشهر. شعره لوه ولف لف كده تعرف ان هو وصل اليه؟ وصل الى 6 أشهر. وهذه المعلومة لم اعلمها الا امبارح بعد بحث طويل. اتصل عليك. هي تنزل، بتنزل في نفس الوقت. طب موجودة في كشاف القناع ان شاء الله. طيب قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا الا مسنة، الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. وسمي ثنيا لانه بلغ السن الذي تسقط فيه ثنيتان. فاتفق جماهير اهل العلم